سماحة الشيخ، لا يخفى على سماحتكم التجمعات الكبيرة التي تتكرر في الأسواق من النساء، ولا سيما عند أوقات الصلاة، فماذا لو وجد لهن مكان خاص لأداء الصلاة حيث أنهن أمانة في أعناقنا؟ وجعل الله هذا واسع، فالمكان هذا غير واضح، هذا هو العلم، والأمر واسع في هذا، إن صلينا مع الناس وخلى المساجد وخلى الناس الحمد لله، وإن أرحمها قليلا وجعلها للمسلمين فلا بأس، كله واسع الحمد لله، لا مانع لهن أن يدخلن المساجد ونصلي مع الناس خلف الناس، لا مانع، والمسجد للجميع لا يحتاج مكان معين، للجميع تصلي وهي متحجبة الحمد لله، خلف الناس. الواقع يا شيخ اللي خالف الإسلام، الواقع أن كل على الإسلام نفسه، على كل حال الواجب على الهيئة وعلى المسلمين إنكار منكر، الهيئة أمر أو منكر إنكار منكر، لكن كتب الرجال والمسافرات عليهن إنكار على المسلمين إنكار منكر. وجعلنا عليهن أن يكون من أي مسجد أقرب مسجد تبلغ الدعاة والهيئة.